وكم هلك، كم كثير هلك ممن ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب إلى العلم مطلقا، لأن البحث هنا ليس مع اليهود والنصارى، البحث مع من ينتمي إلى الإسلام، ينتسب إلى الإسلام. وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، من أمة. والتوحيد كذلك ماذا حصل؟ خلط عند النصارى وغيرهم. وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة، غمة يعني ماذا؟ حيرة. وكم وقع بذلك بسبب الجهل أو اللبس أو عدم التصور التام من غلط وريب وشك وغمة، أي حيرة. ثم مثل، إذن هذه القاعدة، هذا الأصل أصيل تعتمد معك في جميع أبواب الدين، لا سيما ما يتعلق به مسائل الإيمان، مسائل الإيمان، لأن هذا المنازع فيه الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والجرجسية كذلك، إنما بحث في ماذا؟ في الحقائق. أما الصلاة والزكاة هذا لا ينازعك أحد فيها البتة، وإنما النزاع في هذه المسائل. ثم قال مثال ذلك، أراد أن يمثل أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان، أن الإسلام مسمى الإسلام والشرك مسمى الإسلام، والشرك أي مسمى الشرك يعني معناه مدلوله، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. دلك ذلك على ماذا؟ على أن قوله في السابق ما يناقضه ويضاده، مضادة أراد بها النقيض. قال أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها. بالإجماع، إجماع المسلمين، أن الإسلام والشرك نقيضان، يعني لا يتصور في عبد واحد يقال فيه مسلم مشرك، ومن فصل بينهما بين الاسم والفعل عرفنا فيما سبق في دروس الأسماء والأحكام أنه قد أتى ماذا؟ أتى ما خالف به صريح العقل واللغة والسمع، بمعنى أنه يقول هذا مسلم وقد فعل الشرك ولكن لا يشتق له ماذا؟ مشرك. هذا لا وجود له، هذا لا وجود إلا في أذهان الجهمية ومن نحوه. وأما عند المسلمين فلا يوجد من يتلبس ويفعل الشرك وهو ماذا؟ أهو مسلم. لأن ماذا؟ لأنه إذا تحقق بوصف الإسلام الشرعي التصور التام انتفى ماذا؟ الشرك. لا يمكن يقول ماذا؟ هو جالس وكذلك قائم في نفس الوقت، هذا لا يتصور، نقيضان ضداني. حينئذ نقول لا يمكن أن يتصور أنه قائم وهو في نفس الوقت ماذا؟ أن يكون جالس. كذلك الإسلام لا يتصور أن يكون مسلما ثم يفعل ماذا؟ الشرك الأكبر. فإذا فعل الشرك الأكبر حينئذ خرج عن دائرة الإسلام، لأن هذا ضد لي لهذا، نقيض لهم. قال أن الإسلام والشرك نقيضان، توحيد والشرك نقيضان، يلزم من ثبوت أحدهما ارتفاع الآخر، إذا ثبت الإسلام ارتفع الشرك، وإذا ثبت الشرك ارتفع الإسلام، والنفي والإثبات كذلك لا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان. ومر معنا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح رسالة أصل دين الإسلام، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، من فعل الشرك قد ترك التوحيد، ومن ترك التوحيد ليس بمسلم، ليس فكيف يقال ماذا؟ فكيف يعبر عنه بأنه مسلم؟ قال فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. وهذا لا نزاع فيه كما ذكرت لك سابقا. وابن القيم رحمه الله تعالى قرر كذلك هذا الأصل في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 185، قالوا أما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر، اعتقد أو شك، حينئذ الكفر قد يكون ماذا؟ قد يكون عقيدة يكذب مثلا، أو يكون شكا وريبا، وقد يكون ماذا؟ استكبارا وإباء، وقد يجامع الجهل، يعني الكفر والشرك قد يجتمعان مع الجهل، ولذلك الشك نوع من الجهل. ولذلك من ينفي الكفر، الكفر الجهل، هذا كيف يفعل فيما يتعلق بمن شك في البعث مثلا، كافر أو لا؟ أو يعيش بين المسلمين، كافر أو لا؟ كافر. حينئذ هذا شك أو لا؟ شك. هذا مبناه على الجهل أو لا؟ مبناه على الجهل. وكلما شك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة والشك فيه يخرج عن الملة، والحكم واحد، شك في وجوب الصلوات الخمس، شك في وجوب الصوم ونحو ذلك، وهو يعيش بين المسلمين، كفر، ارتد عن الإسلام، ولو قال لا إله إلا الله، ولو فعل ما فعل، لو صام شهر رمضان وهو يعتقد أنه مستحب، ما حكمه؟ ها ما حكمه؟ كافر. ولو صلى الصلوات الخمس ولو إماما وهو يعتقد أنها سنة، ما حكمه؟ كافر مرتد. ولو قال ولو فعل ما فعل، إذن لا إشكال، قد يجتمع مع ماذا؟ مع الكفر، يعني الجهل والشك. قال هنا فإذا، وأما من اعتقد الكفر بقلب أو شك فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرا، فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو الكفر، وهو الكفر. وهذا كالعلم والجهل، إذا فقد العلم حصل الجهل، وإذا وجد الجهل لن يكون ماذا؟ عالما. هما نقيضان ضدان. وكذلك كل نقيضين زال أحدهما خلفه الآخر، وكذلك الإسلام إذا زال خلفه ماذا؟ الكفر والشرك. وقال في الصلاة وحكم تاركها فالكفر والإيمان متقابلان، الكفر والإيمان متقابلان، فإذا زال أحدهما خلفه الآخر. وقال في طريق الهجرتين والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. فإذا لم يأتي بهذا، هذا أمر وجودي، فليس بمسلم، تقابلا. إذا متى يكون مسلما؟ إذا عبد الله تعالى وحده واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، كافر جاهل. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 282، كل من لم يعبد الله وحده فلابد أن يكون عابدا لغيره، يعبد غيره فيكون مشركا، وليس في بني آدم قسم ثالث، يعني قدر مشترك لا وجود لهم، وهذا الذي يثبته من يعذر به بالجهل، ثم قسم مشترك، هو مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويفعل أفعال الواجبات الأمور الظاهرة ويفعل الشركة، إذا جمع بين الأمرين، هذا لا وجود له. ومن جوزه ولو رجح كما ذكرنا أنه كافر، لو جوزه يكون كافرا. قال وليس في بني آدم قسم ثالث، قسم ثنائية باتفاق، بل إما موحد أو مشرك، إما هذا وإما ذاك، أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام. قال منتسبين الإسلام، تيمية لا يعبر عن فاعل الشرك بأنه مسلم، وإنما يقول منتسب إلى الإسلام، هو منتسب إلى الإسلام، هو لا يقول بأنه نصراني ينتسب إلى النصرانية، ولا يقول بأنه ماذا يهودي ينتسب إلى اليهودية، وإنما ينتسب إلى ماذا؟ الإسلام. إذا قيل له ما ديانتك؟ قال أنا مسلم ويعبد غير الله تعالى، قلنا أنت منتسب إلى الإسلام ولست بمسلم، صحيح أم لا؟ يمكن أنت منتسب إلى الإسلام، دعيت وزعمت أنك من أهل الإسلام لكنك في الحقيقة لست مسلما. ابن تيمية رحمه تعالى بالاستقراء والتتبع أنه لا يسمي فاعل الشرك بكونه مسلم، لا يطلق عليه هذا الوصف، وإنما يعبر عنه بماذا؟ إذا عبر ورد الإعذار نحو ذلك فيما يتعلق بالآخرة، يعبر عنه بأنه من المنتسبين إلى الإسلام، فينفي حينئذ الكفر إذا كان جاهلا وباعتبار الآخرة. وهذا الجاهل عند ابن تيمية رحمه تعالى كما ذكرنا مرارا لا يدخل فيه المفرط، لا يعني بالمفرط، ابن تيمية لا يعني بالجاهل في إطلاقاته المفرط الذي تمكن من العلم فترك، هذا لا وجود له عند ابن تيمية رحمه تعالى، ولا يعذر به بالجهل، بل هو معذب فيه في الآخرة. وإنما الذي يكون جاهلا الذي لو سعى وأراد أن يعلم التوحيد وميز بين التوحيد والشرك فلم يتمكن، هذا الذي يسميه ماذا؟ يسميه جاهلا، يسميه جاهل. قد ينازع بعض الناس في ماذا؟ في تسوية هذا بذاك، فيجعل هذا له حكم الفترة وينازع باعتبار الآخرة، أما في الدنيا فهذا نحكم عليه بماذا؟ بأنه مشرك لا إشكال فيه حتى ابن تيمية رحمه تعالى، لكن هل يلحق بأهل الفترة باعتبار الآخرة أو لا يلحق؟ هذا قد يدخل ماذا؟ اجتهاد، صح أم لا؟ قد يدخل اجتهاد، ولذلك قد يحكم على بعض بأنه من أهل ممن له حكم أهل الفترة أو من لن تبلغه الدعوة ولا يقبل منه حتى ابن تيمية رحمه تعالى. ولذلك المقولة المشهورة لما جالس القضاة الجهمية ونحوهم وقال أنا لو قلت بقولكم لا يوافق ابن تيمية رحمه الله، بل يجب تكفيرهم، لكنه ألحقهم بماذا؟ ممن لم تبلغوا الدعوة، وهذا لا يوافق عليه، نقول هذا المقولة خاطئة، يعني نرد على من يستدل بهذا بأن هذا غلط منه رحمه الله تعالى، ولا إشكال فيه، غلط ابن تيمية رحمه الله ليس بمعصوم. حينئذ قد يحصل اجتهاد في الإلحاق، أما في الدنيا فيسميهم مشركين كفار إلى آخره كما مر معنا، أما باعتبار الآخر وأنهم خالدون مخلدون فيه في النار أو ينزل عليهم حكم الدنيا باعتبار القتل، فهذا الذي ينفيه عنهم ويقول لا يكفرون. حينئذ معرفة الحقائق حتى فيما اصطلح عليه العلماء تفهم ماذا؟ تفهم اصطلاحات العلم، يعني إذا عرفت ماذا يريد ابن تيمية بالجاهل، ماذا يريد بالعذر، ماذا يريد بالمشرك، متى يطلق الشرك، متى ينفيه، هذا لابد من معرفة الاصطلاحات. فإذا فهمت اصطلاحاته حينئذ عرفت ما يعنيه به بكلامه، كما أن فهم الاصطلاحات ومدلولة الألفاظ في الشرع كذلك يفيد في ماذا؟ في فهم الأحكام الشرعية. قال هنا، ولذلك قال هنا مثلا، قال إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا. كم قسم هذه؟ قد يأتيك أصحاب الشبهة ويفرحون بمثل هذه، قال أو خلط، إذن خلط، إذن موحد ثم مشرك ثم من خلط بين النوعين. قلنا لا، هو يقول ماذا؟ ها، وليس في بني آدم قسم ثالث. هذا نص أم لا؟ نص. إذن قوله أم من خلط جعله في الموحد أو في المشرك؟ في المشرك قطعا، في المشرك. إذن من خلط صلى وصام وذبح لغير الله تعالى، هذا خلط أو لا؟ إذن داخل في مفهوم ماذا؟ المشرك، ليس في الموحد. فابن تيمية رحمه تعالى يجعل التقسيم محصورا في نوعين، إما موحد وإما مشرك. موحد خالص ولن يكون إلا خالص، ومشرك قد يكون كذا وقد يكون، قد يكون خالصا لمعبودي وإلهي لا يعبد الله تعالى، وقد يمزج بين العبادتين فيعبد الله تعالى تارة ويعبد هذا تارة. إذا خلط بين أمرين، هذا داخل في مفهوم الشرك عند ابن تيمية رحمه تعالى. قال فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلا بد أن يكون مشركا عابدا لغيره. كل من لم يعبد الله تعالى مخلصا له الدين فلا بد أن يكون مشركا عابدا لغير الله، وهو في الحقيقة عابد للشيطان. فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان. هذا تقسيم، وهو كلام محكم مقدم على أي كلام مشتبه له رحمه الله تعالى، لأن ابن تيمية كغيره إذا وقع الاشتباه والإحكام في القرآن فابن تيمية، ولا نحتاج إلى مقارنة لكن لابد من ذكره، فابن تيمية من باب أولى وأحرى أن يكون في كلامه ما هو مشتبه، فترد حينئذ لا إلى المحكم. فالقسمة الثنائية عنده موحد ومشرك، والمخلط داخل تحت حيز المشرك. ثم إما عابد للرحمن وهو خالص للرحمن، ولذلك قال ماذا؟ قال كل من لم يعبد الله مخلصا له الدين، والإخلاص هو الإفراد، حينئذ إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان. فمن شرك بين عبادتين لله تعالى وتارة يعبد إلهه فقد شرك بين الخالق جل وعلا والمخلوق، فيكون مشركا ويكون عابدا للشيطان. وقال كذلك في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 91، فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده جل وعلا يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. كلام صريح ومحكم من تيمية رحمه تعالى يدل على ماذا؟ على أنه لا يسمي هؤلاء الذين يعبدون غير الله وجعلوا ندا لله تعالى وجعلوا إلها مع الله تعالى، لا يسميهم مسلمين. كونه يعذرهم في الآخرة لا يعذبون أو لا، هذه مسألة أخرى. ولذلك قلنا مرارا نفرق بين مسألة الأسماء والأحكام وبين مسألة العذر بالجهل. مسألة الأسماء والأحكام وهو الذي قرره هنا وهو الذي عقد الفصل له الشيخ، تصور الحدود، أن نقول هذا أشرك بالله إذن هو مشرك، ثم قد يكون عالما معاندا وقد يكون جاهلا، هو قد يفعل الشرك وهو جاهل لا إشكال فيه، قروا بذلك. إذا مشرك جاهل ثابت، هذا بالإجماع، هذا ثابت مي بالإجماع. لكن بقي ماذا؟ هل يعذب في الآخرة؟ هل يخلد أم لا؟ هذه تتعلق مسألة العذر مي بالجهل. فرق بين النوع، لما مزجوا بين الأمرين وجعلوا العذر وهو عدم الرسالة داخلا في مفهوم إطلاق الاسم على من فعل الشرك، حينئذ قالوا هذا مسلم. فحينئذ كونه ماذا؟ قوله جل وعلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، حينئذ لا يسمى مسلما لا يسمى مشركا حتى يأتي الرسول، يعني حتى يأتيه ماذا؟ الحجة الرسالية. وهذا لا شك أنه كذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. على كل هذه المسائل واضحة بينة عندكم إن شاء الله تعالى، لكن لابد من تقريرها وزيادة المعنى. قال مثال ذلك أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون مسلما ومشركا في نفس الوقت، ولا يرتفعان، لا موحد ولا مشرك لا وجود له، والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين. لماذا؟ لعدم معرفة الحقائق وتصورها. فكل من عبد غير الله تعالى وادعى الإسلام ما عرف حقيقة الإسلام، وكل من حكم عليه كذلك ولو تجرد هو عن الشرك وحكم عليه بأنه مسلم، بأنه مسلم قطعا أو ترجيحا، كذلك ما عرف حقيقة الإسلام. قول أو ترجيحا، هذا المراد به ماذا؟ أن هناك من يدعي أن المسألة خلافية، وهذا من أبطل الباطل، أن يقال مسألة الحكم عليه بكونه مشركا وهو جاهل لعدم بلوغ النص إليه أنه يسمى مسلما ويبقى على أصل الإسلام ولا ينتقد الإسلام عنده حتى يبلغه النص، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. لماذا؟ لأنه لا يقال مسألة خلافية إلا فيما إذا كان الدليل محتملا، إلا فيما إذا كان الدليل محتملا. بمعنى ماذا؟ أنه يجوز أن يكون هذا الفرض داخل تحت الإسلام، ونحن نقول ماذا؟ أن مدلول الإسلام ثابت بالدليل قطعي، ومدلول التوحيد ثابت به بالدليل قطعي، فلابد من تصور يفصل، قلنا ماذا؟ الصفات الخاصة عن التميز، يبدو من التميز والتمييز بين الحقيقتين. فإذا جعل مسألة خلافية حينئذ صارت الدلالة هنا، دلالة الإسلام على مفهومه المراد شرعا دلالة ظنية ليس قطعية، إذ لو كانت قطعية لمنع ماذا؟ لمنع الاجتهاد، لمنع الاجتهاد، وهذا واضح بين، وهذا قرره العلم في مواضع عديدة.